Ya Allah, ya Allah, أحبك يا الله. أحبك من صميم قلبي. أحبك يا الله. أحبك من صميم قلبي. أحبك يا الله. أحبك من صميم قلبي. لا أنساك لحظة لأنك أنت ربي. أنت ربي أنت حسبي. أنت ربي أنت حسبي. أنت ربي أنت حسبي. فاغفر لي ذنبي ويسر لي أمري. أحبك يا الله. أحبك من صميم قلبي. أحبك يا الله. أحبك من صميم قلبي. لا أنساك لحظة لأنك أنت ربي. أنت ربي أنت حسبي. أنت ربي أنت حسبي. أنت ربي أنت حسبي. فاغفر لي ذنبي ويسر لي أمري. زينت العالم بالأشجار الخضراء وأفضت معها الأزهار الصفراء. زينت العالم بالأشجار الخضراء وأفضت معها الأزهار الصفراء. لا ترجع العيون كيف سكبت الألوان. بالفواكه والأثمر ملأت البستان. زينت العالم بالأشجار الخضراء وأفضت معها الأزهار الصفراء. لا ترجع العيون كيف سكبت الألوان. بالفواكه والأثمر ملأت البستان. أنت القادر. أنت الناهي. أنت ربي أنت حسبي. أنت ربي أنت حسبي. أنت ربي أنت حسبي. فاغفر لي ذنبي ويسر لي أمري. أحبك يا الله. أحبك من صميم قلبي. أحبك يا الله. أحبك من صميم قلبي. لا أنساك لحظة لأنك أنت ربي. أنت ربي أنت حسبي. أنت ربي أنت حسبي. أنت ربي أنت حسبي. فاغفر لي ذنبي ويسر لي أمري. تنشد الطيور في السماء الزرقاء. تحمد بأفواه الحيتان في البحار الغرقاء. تنشد الطيور في السماء الزرقاء. تحمد بأفواه الحيتان في البحار الغرقاء. تذكر في كل مكان من غير حسور. أعطيت الحلو بأصوات الطيور. تنشد الطيور في السماء الزرقاء. تحمد بأفواه الحيتان في البحار الغرقاء.